مقترح يوم التوحيد عبارة عن قصيدة تتكون من 144 بيت تتناول العقيدة في الإلهيات والنبويات والسمعيات. البداية قبل أن يبدأ القصيدة قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك بدأ يصوغ القصيدة 144 بيت، صاغها ألفها في ليلة واحدة، جمعت كل جوانب العقيدة. وهذا من بحر رجل في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، والعلوم كانوا يصوغونها فعلا على بحر الرجل. يقدمون الفقه عبر القصائد، يقدمون الأصول عبر القصائد، التفسير عند كتاب في التفسير شعر يفسر الكلمات، يأتيك بالكلمة ومعناها عبر الشعر. يبدأ الشيخ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلق على بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطينا بعض الأحكام التي نحن بحاجة إليها عملية. يقول ابتدأ المؤلف الكتابة بالبسملة، المقصود بالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وثنى بالحمدلة، الحمدلة الحمد لله، يقول بسم الله ثم قال الحمد لله، لأن البيت الأول الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته، البيت الأول قبل البيت الأول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بدأ بالبسملة، وثنى يعني أتى ثانية بعد البسملة بالحمدلة. لماذا فعل ذلك؟ لماذا بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة؟ قال اقتدى بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لأن أول ما نزل منه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتأسيا كذلك اقتدى بالقرآن من جهة، ومن جهة ثانية تأسى بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يكتب الكتب، وتأسيا بإفتاء كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك بالبسملة، ما من كتاب بعثه إلا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لعل اللفت هنا، الإسلام نظام شامل لكل جانب الحياة، عرف الإنسان على الله عز وجل، وعرف الإنسان على حقيقته، وعرف الإنسان على الحياة التي يعيشها، وعرف الإنسان على الوجود بعامه مما يحتاج إليه من هذا الوجود، لماذا وجدنا نحن وإلى أين نحن نتوجه. لذلك صاغ الإسلام الإنسان صياغة ربانية، ومن جملة هذه الصياغة بل أسها أساسها قاعدتها العظمى توحيد الله تبارك وتعالى. فكل شيء نبدأه بسم الله، كل شيء طبعا من الأشياء التي سيعرضها الشيخ بعد قليل، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجزم أو أقطع. المقابل الجاهلية، الجاهلية سواء كانت معاصرة أو مستقبلية أو جاهلية عنترة، كانت تفتتح باسم الأصنام، ممكن باسم الشعب، ممكن باسم الحاكم، ممكن باسم القاضي، ممكن ممكن. لكن الإسلام لما صاغ الإنسان صياغة ربانية قال له لا تبدأ إلا بسم الله، لأن الله هو الذي خلقني بسم الله، لأن الله هو الذي يرزقني بسم الله، لأن الله هو مالك الملك، ناصيتي بيد الله عز وجل، إيجادا وإمدادا، أنا مفتقر في إيجادي وإمدادي إلى الله عز وجل. ولعل من اللفتات هنا النفس، هذه لا يصدق أنه مفتقر إلى الله، نقول له أنت خلقت الهواء وما منتظر، ما منتظر، لأنه لا ما في إلا جواب واحد فقط جواب واحد، ما أظن واحد هبيل أهبل مجنون أجذب يقول والله أنا خلقت الهواء، ما أظن هذا أسبب إجابة. زي تقول له أنت خلقت الهواء، اثنين يقول له كم تستغنى عن الهواء، إذا بده يتمنفخ ويعمل حاله طاووس من تدل أنفه وفمه نقطع من الهواء وننتظر، ممكن قال والله أنا بستغني على هواء ساعتين، نحن من ست لا سمح الله نحن ما نقصده بدي يموت هو، من ست بس نخليه يكتب روسية الأول، من ست دل أفو فمه ممكن استغني على الهواء بتنفس، هي اللي بتنفس ما ينقضي يتنفس لأنه ما في مكان للتنفس معروف هذا الأمر، هو بالأخير بدي يستغني روسه. أي يستطيع أن يستغني على الهواء خمس دقائق، يعني خمس دقائق هو رمضي صار أنت كليس نفسك دقيقة واحدة دقيقتين، أنا عدولي تحت الماء للسبعين، سبعين مرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وطبعا انا عم اشر انه يعجل سنين كذي اربع خمس ست سبع ثمان. طبعا لو قال واحد ينام وانا بنام تحت ايضا واضح. لذلك لا نستطيع ان نستغني عن الهواء. كم دقيقة؟ عشرة صرف عشرة. يعني انت تستطيع ان تقيم على افتراض انك قمت هكذا بذاتك، على افتراض، وهذا افتراض مستحيل طبعا لانه انت ما خلقت نفسك ولا الرئتين ولا الانف ولا الفم، لا علاقة لك بخلقك على الاطلاق. اذا لا تستطيع ان تستغني عن الهواء فانت فقير. كل ذرة من ذرات الفقيرة، كل ذرة اكبر واحد في الدنيا، هل يستطيع ان يجعل مكان الهواء الذهب؟ ابدا. لذلك من عجائب القران الكريم الجنه في كفه والدنيا كلها. لو كل واحد كان مثل قارون، مثل قارون، وكل هؤلاء القوارين جمع هوارين جمع قارون جمعناهم كلهم وما جمعوا، ورحمه ربك خير مما يجمعون. ومما يجمع رحمه الله عز وجل خير مما يجمعون. ولذلك من عجائب الشريعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجهنا لان ندعو الله عز وجل حين الدخول المسجد، ووجهنا ان ندعو الله عز وجل حين ما نخرج من المسجد، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسال الله عز وجل ان يفتح لنا ابواب رحمته. نخرج نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسال الله عز وجل ان يفتح لنا ابواب فضله، لان الفضل يتعلق بالنعم الدنيويه ونحن لا نستغني عن فضل الله عز وجل. اما الرحمه داخل المسجد، مكان الرحمات بيوت الله عز وجل، وخارج المسجد في رحمات نعم، لكن هنا منبع. ورحمة ربك خير مما يجمعون وافتح لي أبواب رحمتك. لذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا نستغي لا عن رحمته ولا عن فضله. ومن هنا ما يصح أن نفتح شيئا، أن نستفتح شيئا مما شرع الله عز وجل له بداية غير البسملة إلا بسم الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا باسم أي شيء من الأشياء مهما كان كبيرا. لو فرضنا أن واحد عنقه 60 كيلو متر في السماء، العنق 60 كيلو يعني ما بتشوفه إلا بالمنظار، إذا أردت أن تنظر إلى خشمه هكذا بالمنظار يفتتح اسمه ومن هو؟ ولا شيء. من الأساطير عود بن عنق، عود بن عنق طبعا من الأحاديث الموضوعة، لكن مما يذكر فيه انه كان يمشي الى جانب سفينه نوح والماء ما يصل الى الركبه، سفينه نوح وهي تجري به في موج كالجبال هو للركبه طبعا في المحيط كان نازل، ثم ياكل. كيف ياكل؟ يمد ايده على المسطح، وهذه ترى خرافات هي من الخيالات. قال كان يمد ايده ياخذ السمكه ويرفع الشمس يشويها وياكلها. لو فرضنا انه واحد مثل عوج، لو فرضنا يفتتح اسمه ما فشر، لماذا يتجد من هو؟ هو مخلوق من المخلوقات، لكن اسم الشعب بصير اسم الشعب، اسم الشعب. نحن إذا جمعنا مليون أجرب، مليون كله أجرب أجرب أجرب أجرب أجرب، بصيروا بالأخير مليون مع بعضهم غير جربة، ولا بيبقوا جربة، بيبقوا جربة، بالعكس بيزداد الجرب. طيب لو جمعنا مليون أعمى، مليون أعمى بصيروا فكي ما بعضهم كل عميان، والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله. يعني تجميعها تجميعها ما بزيدها، ما يخرج عن صفتها الذاتية. وإذا لفت الله عز وجل الانتباه لهذه القضية، قضية ما نغش بالكثرة باسم الشعب، يعني وده شعب. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لها معنيان. ألهاكم التكاثر، ما أفكر في موتي، موتي أنا ما أفكر فيه. لماذا؟ في عالم كثير والله معناتها ما في موت، ماذا في عالم كثير ما في موت. ومين قال لك إنه الموت عم يخطفنا واحد واحد؟ مو صحيح؟ أو بالعشرة عشرة، أو ممكن بالأربعمية أربعمية مع بعضهم إذا ما مصدق. ألهاكم التكاثر حتى نزلتم المقابر، حتى نزلتم القبرة، وهنا الصامة الكبرى إذا كنت قد فرط. المعنى الثاني ألهاكم التكاثر، ظل هؤلاء يتفاخرون فيما بينهم، تفاخروا في أمور الدنيا حتى ذهبوا إلى المقبرة وصار كل منهم يقول والله أبي فلان هذا الميت، يقول لا أنا أبي أحسن من أبيك الميت الثاني، حتى صاروا يتفاخرون في قضايا الموتى، في قضايا لا قضايا الدنيا ولا قضايا الآخرة، فيما يتعلق بما يسخط الله عز وجل ما لقينا عند الله تبارك وتعالى لا من أول ولا من وسط ولا من خاتم. إذا نفتح باسم الله عز وجل وإعمالا كذلك لما ورد في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد أقطع. وردت الرواية بسم الله وردت بالحمد لله، يعني بداية تكون بالبسملة والحمد لله، بسم الله والحمد لله. لذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على صلاته. ما معنى أبتر وأقطع؟ معناها ناقل، قليل البركة، قليل أو معدوم لا بركة على الإطلاق، أو هو القطع قبل التمام والكمال، فهو وإن تم عسى لا يتم معناه. اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض الآية 30 من سورة النمل، وهي قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لن يتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم التي تكتب مع أول سورة إنما هي آية. صحيح تذكر في الصلاة عند السادة الشافعية وبشكل جهري، لكنها فيما يتعلق هي آية ليست بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، هي آية فقط بعض آية من رقم 30 من الآيات التي وردت في سورة النمل. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم افتتحوا كتاب الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إعمالا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. افتتح الله تبارك وتعالى الكتاب بالحمد لله، قال الحمد لله رب العالمين، وافتتح بها خلقه واختتمه، قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال بعد ما بين مصير أو مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بداية، والحمد لله رب العالمين الذي أنهى أهل الجنة إلى الجنة كما وعد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، مع في الحمد بداية والحمد نهاية مع البسملة افتتاحا. لم يعرف ما يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد له وحدها سوى قطر، لما تصعد المنبر تقول الحمد لله ثم الحمد لله، ما عرف أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. يعني ليس هناك عمل نبدأ فيه بالحمدلة وحدها إلا الخطب، أما الطعام فيبدأ بالبسملة ويختم بالحمدلة، نقول بسم الله وينوي التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وحينما ينتهي يحمد الله تبارك وتعالى. ما معنى الأمر جبال؟ وهذا نأتي عليه ونقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. كل أمر ذي بال، إذن ليس كل أمر على الإطلاق، وليس الأمر الذي ليس بذي بال، لم يقل كل أمر لا يبدأ فيه، وإنما قال كل أمر ذي بال. فما المقصود بذي بال؟ قال كل ما يهتم به شرعا، سواء كان فعلا كالتأليف كأن تؤلف تقول بسم الله، أو قولا كقراءة بالإقرأ قول بسم الله. ما الشرط؟ قال لا يجوز أن تقول بسم الله على الأمر المحرم لذاته، الأمر المحرم لذاته لا يجوز أن تسمي الله تبارك وتعالى عليه. سيأتي الآن الأدلة على هذا. اثنين، لا يصح أن تسمي على الأمر المكروه لذاته. ثلاثة، لا تسمي على الذكر المحض. ما معنى ذكر المحض؟ كأن تقول مثلا سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حينما تذكر الله عز وجل ذكرا محضا أتسمي تقول بسم الله سبحان الله أن تقول سبحان الله مباشرة؟ قال الذكر المحض لا يبدأ بسم الله لأنه هو ذكر وهو ذكر المحض. أو الأمر الذي لم يجعل الشرع له مبدأ، الأمر الذي جعل له الشرع مبدأ غير البسملة، مثلا الصلاة حينما نقف نقول بسم الله ونقوم مباشرة الله أكبر، نقول الله أكبر ولا نبدأ الصلاة بالبسملة مع أنها أمر جبال واهتم به الشرع. لماذا؟ قال لأن الشرع جعل مبدأ للصلاة غير بسملة. قال أو لا يكون من تفاسف الأمور مثل مدلة نعله، مدلة النعل طبعا نفس النعل أمر، لكنه هو من تفاسف هذه الأمور يعني التي هي دون المستوى. أيقول بسم الله حينما يلبس النعل؟ لا يقول بسم الله حينما يلبس النعل. الأمر الذي من التفاسف لا يسمى الله عز وجل عليه، مثل البصاق، مثل البصاق يسمي ما يسمي. إذا الأمور التي هي من تفاسف الأمور لا يسمى عليها، وإنما تشرع البسملة عند بدء في تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم إلا سورة براءة لا نبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. سورة براءة تكره في أولها. إذا القرآن الكريم، لماذا القرآن الكريم نبدأه بسم الله مع أنه ذكر؟ قال لأنه ليس ذكرا محضا، وإنما فيه تصور صحيح عن الكون، تصور عن الحياة، تصور عن الإنسان، يتعلق بالألوهية، يتعلق بالآخرة، بالنبوات، ويتعلق كذلك بما ينبثق عن هذا التصور من منهج رباني كامل شامل بكل شؤون الحياة، فيه سعادة الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. أين يشرع أو تشرع التسمية كذلك؟ عند ركوب الطائرة، السفينة، السيارة، الدابة، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند الخروج من المنزل والمسجد، في دخول الخلاء قبل الدخول، عند الباب قبل أن تدخل، تسمي الله تبارك وتعالى. في أول وضوء تسمي الله تبارك وتعالى. عند الغسل قبل كشف العورة، عند إدخال المصباح، دخلت تشغل المصباح قبل أن تشغل بسم الله، عند إدخال المصباح، وعند إطفائه أيضا قل بسم الله. في أوائل كتب قبل وضع المباح يسمي الله تبارك وتعالى سرا. صعود خطيب منبر وهو صاعد يقول بسم الله عند الصعود. عند النوم يسمي الله تبارك وتعالى. عندما يغطي الإناء يسمي الله تبارك وتعالى. إذا كنت مع أحد ومتت لا سمح الله، ولا في لا سمح الله ما لا محل ترى متت في مانع؟ ما في مانع. قال الذي عنده أنا ما كنت بدي موت الثاني الأول، لكن ما في مانع مت أنا، أنت لازم تغمض عيني وتقول بسم الله. ما تنسى هذا، أنت بظن هذا ما يحصل؟ يحصل. من كم يوم عندنا مدرس راح للبيت وودع، ما أخذ دواء ودع، فطبعا بقي عينه مفتوحة وفمه أيضا مفتوح حتى كاد أن يموت. فجاء مدرس آخر قال لي والله بصعوبة غمضت عيني، قال لي خف لأول مرة أخاف، قال لي لا ترعب مع كيف الإنسان. قال لأن الأنس بالأرواح، الأنس بالروح ترى، متى ما راح تروح تصير خوف الإنسان. يعني أنا آنس بكم وأنتم تأنسون بي للروح، هل أموت أمامكم؟ شوف شو بيصير فيكم، ما بتخافوا طبعا خوف شديد، لكن بصير في رهبة، رهبة احنا نعرف رهبة حقيقة. فهنا عند التغميض والميت، عند لحده في قبره يسمى أيضا. ووضع اليد على موضع الألم بالجسد، يعني إذا كان شيء يتألم ببدنه ضع يدك على موضع الألم هكذا وسمي الله تبارك وتعالى إن شاء الله في خير. قال صلى الله عليه وسلم، نعطيه الأدلة الآن على ما مر، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا نبدأ بالبسملة على الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر بن أبي سلمة، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وقيل تباح التسمية في المباحات التي لا شرف لها، بمعنى ما في مانع أن تنقل كرسي من مكان لمكان، تنقل صندوق من مكان لمكان، شيء من الأشياء من مكان لمكان، هذا مباح طبعا. قال يباح التسمية عند نقل المباح من مكان لمكان آخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله. كم مرة؟ ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله. قال أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك، ضع على الإناء خمار غطاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وجاء أيضا أنه كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. تحرم البسملة في المحرم لذاته عن شرب خمر، سمى الله تبارك وتعالى يكفر مفتطة معصية، هي تحرم. لكنه إن كان واعيا، إن كان واعي ماذا يقول؟ سمى الله عن شرب خمر كفر. فإن لم يكن واعيا سمى الله يعني الألوان المعاصي صار حرام، وقع بالحرام. والزنا لا يسمى عليه الله تبارك وتعالى. وأكل الربا قالوا هذا أخذ الربا وسمى الله، بسم الله أخذ الربا. والسرقة أم يسرق بسم الله، يعني بيقول يا ستار عادة الحرامية، يقول يا ستار يعني حتى يرسبوا أمرهم، الله لا يعطيهم العافية. والسحر يجوز السحر حرام، هي صح أن يسمي الله تبارك وتعالى هو عميش بيقول بالسحر ما يجوز. قال: لا فيما حرم لغيره، في حرم لذاته الأشياء التي ذكرها، وفي حرم لغيره مثل ماء مرصوب. أي صح أن يتوضأ بماء مرصوب؟ الوضوء صحيح، لكن كوني غطبت هذا الماء وقعت في حرام لحرم لا لنفس الوضوء، وإنما لأني قد غطبت الماء. إذن قال: هل تحرم البسملة عند الوضوء بماء مرصوب؟ لا تحرم، لأن هذا ليس حراما لذاته، وإنما هو حرام لغيره. وعند أكل وشرب ما غصب، لو فرض أنه غصب طعام غصب وأكله، هل تحرم؟ قال: لا تحرم. ولو سمى الله تعالى تهاونا عند المحرم لذاته أو استحلالا كفر. تكره البسملة في المكروه لذاته كلعب الشطرنج، تكره عند لعب الشطرنج. لا المكروه لغيره، أكل البصل والمجيء إلى المسجد مكروه، أكل البصل لحظة غير مكروه. لكن أن يجمع بين أكل البصل والمجيء إلى المسجد فإن هذا الجمع إنما هو مكروه. لذلك قال: المكروه لغيره لا تكره عليه بسملة. لا تسن في ذكر المهر إذا تقول لا إله إلا الله، أو تقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو تقول سبحان الله. هل هذه الأذكار تشرع لها البسملة؟ قال: لا تشرع البسملة لما كان ذكرا محضا. وأخيرا: لا تشرع البسملة للأمر الذي جعل له الشرع مبدأ غير بسملة، كما قلنا مثل الصلاة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي. وجاء بالأحاديث أو لما يتعلق بالبسملة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، بعدما أتى بالأحاديث التي تدل على أن كل أمر ذي بال يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، يجيء ليذكر حكم البسملة في المحرم لذاته. تحرم البسملة في المحرم لذاته، يعطي أمثلة على المحرم لذاته كشرب الخمر والزنا والربا والسرقة والسحر. أما ما حرم لغيره فلا تحرم البسملة عليه، مثل الوضوء بماء مرصوب. الوضوء بماء مرصوب يحرم لكون الماء مرصوبا، فلذلك لا تحرم البسملة في بداية وضوء استعمل فيه الماء المرصوب، ولا بأكل وشرب. يعني أن نبدأ الأكل بالبسملة أو الشرب بالبسملة شريطة أن يكون هذا الأكل مرصوبا. فقد حرم الأكل هاهنا لا لعين الأكل، وإنما لكون الطعام الذي يأكله الآكل إنما هو غصب. لو أنه سمى الله تبارك وتعالى على المحرم لذاته تهاونا باسم الله أو يرى أن هذا حلال يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما حكم البسملة على الأمور المكروهة لذاتها مثل لعب الشطرنج؟ يقول وتكره في المكروه لذاته كلعب شطرنج لا المكروه غيره مثل أكل البصل. هذا مرة معنا في نهاية الدرس الماضي، أكل بصل وأتى المسجد، كونه يأكل بصل فليأكل، لكن ما ينبغي أن يأكل البصل ثم يأتي المسجد. ولذلك إذا سمى الله تبارك وتعالى على أكل البصل وأتى المسجد أيصح؟ نعم يصح. لماذا؟ قال لأن الكراهية لم تنصب على أكل البصل لذاته، وإنما انصبت الكراهية على أنه أكل البصل ثم أتى المسجد. أتسن البسملة في الذكر المحض؟ في الذكر المحض مثل أن يقول لا إله إلا الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يقول سبحان الله. هذه أذكار موحدة للذكر، ليس فيها إلا ذكر، لذلك لا تسن البسملة على الذكر المحض، كأن يقول الله بسم الله سبحان الله. إذا قال بسم الله يذكر الله عز وجل لا مانع، لكن أن يسمي الله عز وجل حيث يريد أن يذكر الله تبارك وتعالى، مثلا ما توجه نحو القبلة وأراد أن يسبح الله عز وجل سبحان الله سبحان الله، هل يقول بسم الله سبحان الله؟ قال لا يسمي الله تبارك وتعالى على الذكر المحض. هل يسمي الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبدأ بالصلاة؟ قال لا يسمي الله تبارك وتعالى، معنى الصلاة عمود الدين. لماذا؟ قال لأن الصلاة قد جعلت لها الشريعة مفتاح غير البسملة. ما مفتاحها؟ التكبير، الله أكبر. لذلك يقول الشيخ ولا فيما جعل له الشرع أو فيما جعل له الشرع يصح مبدأ غير البسملة كالصلاة، فمفتاح الصلاة التكبير. سأل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. طبعا اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت الله تبارك وتعالى به أجابك، هذا سيأتي بعد قليل. فلما سأل عثمان رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، قال له هو اسم من أسماء الله لكنه قريب من اسم الله الأعظم. قال وما بينه وبين اسم الله الأكبر يعني الأعظم إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب، معناها ملاصق لاسم الله الأعظم. كل أسماء الله عظيمة، لكن هناك أسماء لله تبارك وتعالى إذا دعوت بها الله عز وجل أجابك. هذا ما اتفق عليه علماء فيما يتعلق باسم الله الأعظم، يا ترى هل هو لفظ الله أو لفظ الرب أو لفظ الرحمن أو لفظ الرحيم؟ يا ترى هو لفظ مفرد أو صياغة معينة؟ صياغة معينة. قال بكل جاء أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عموما أخفى الله عز وجل اسمه الأعظم بين الأسماء، كما أخفى ليلة القدر بين ليالي رمضان، كما أخفى الله تبارك وتعالى ليلة القدر بين ليالي، كما أخفى الساعة يوم الجمعة التي فيها يجيب الله عز وجل الدعاء أو يستجيب للدعاء، كذلك أخفى الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم. لكن ذكر أن لله عز وجل اسما أعظم إذا دعونا الله عز وجل الذي أجبنا. بعضهم يقول كل اسم من أسماء الله هو اسم الله الأعظم، كل اسم أسماء الله. إذن ما الصلة بينه وبين الإجابة؟ قال إذا ما دعوت الله عز وجل ففررت قلبك عما سوى الله بأي اسم دعوت الله عز وجل تكون قد دعوته باسمه الأعظم. إذن عظمة الاسم تابعة للحال القلبي التي يكون عليها الداعي. لماذا أحيانا ندعو فلا يستجيب لنا؟ قال لأن أهم ما ينبغي أن نمهد له قبل الدعاء اللقمة الحلال، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد سئل إبراهيم بن أدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه لماذا ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا، فقال لأنكم خالفتم الله تبارك وتعالى في أمور. قال ما هذه الأمور؟ قال عرفتم الله مع عز وجل فلم تؤدوا حقه، وعرفتم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتموها، وعرفتم نعم الله عز وجل فلم تشكروها، وعرفتم أن الشيطان لكم عدو ولم تتخذوه عدوا، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعلمتم أن النار حق ولم تهربوا منها، وشيعتم موتاكم ولم تعتذروا بهم، واستيقظتم عند الصباح واشتغلتم بعود غيركم ولم تشتغلوا بعودكم، إلى آخر ما هنالك من الأمراض التي تعتبر سدودا بيننا وبين أن يجيب الله تبارك وتعالى لنا الدعاء. عموما هناك بعض التفاصيل ستأتي فيما يتعلق بالدعاء والإجابة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح والبحر وأصرت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. أقسم الله عز وجل بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك الله عز وجل فيه، وعليه كل أمر ذيبال. لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزأ. الأحاديث التي مرت إلى هنا وصلنا نحن إلى مسائل تتعلق بالبسملة، كل هذا يشير إلى حقيقة من الحقائق التي ينبغي أن توضع نصب العين. خلقنا للعبادة، المقصود بالعبادة أن نعرف الله عز وجل كما ينبغي كما ورد في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نطيعه معرفة وطاعة. وهذا المعنى جاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلا ودعا أمته أو قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. أين المشكلة؟ المشكلة في فهم معنى العبادة. بعضهم عرف العبادة من حيث المضمون فتوجه بها لغير الله تبارك وتعالى، وهؤلاء عباد الأصنام. ومنهم من عرف أن العبادة عبارة عن بعض النشاط يقوم به الإنسان فوق هذه الأرض، ثم بعد ذلك لا علاقة للعبادة به على الإطلاق. يعني يكتفي بأن يصلي ركعتين، يكتفي بأن يخرج الزكاة، يكتفي بأن يؤدي فريضة الحج. بعبارة أخرى العبادة عنده هي أركان خمسة فقط: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وراء ذلك لا علاقة للعبادة به على الإطلاق. يعني العبادة ما جاءت لتنتظم كل شؤون الحياة. وبعضهم ما رضي أن يقتصر على ما جاءنا من مفاهيم ومن مراسم ومن أحكام ومن تشريعات تتعلق بالعبادة، وإنما شاء أن يتبع بهواه بدعا يدخلها في إطار العبادة. إذا قضية العبادة أولا مفهومها يشمل كل نواحي الحياة. أنت تستطيع تعبد الله عز وجل في كل حركة من حركاتك الحياتية، وأنت تبيع وأنت تشتري وأنت تشيع جنازة، وأنت داخل بيت الله تبارك وتعالى، وأنت في ميدان المعركة، وأنت تدعو إلى الله عز وجل، وأنت في كل موطن من مواطن الأرض يمكن أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك هي تنتظم كل نشاط إنساني فوق هذه الأرض، حتى نشاط الذهني. أنت حينما تفكر، الفكر من أرقى العبادات لله تبارك وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وأنت تذكر أنت تعبد الله تبارك وتعالى، وأنت تخترع تعبد الله تبارك وتعالى، وأنت تقيم حدا من حدود الله تعبد الله تبارك وتعالى. في كل حركة من حركات الحياة تقيم عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك العلمانيون الآن المتواضعون الذين ليس فيهم الشراكة يقولون نحن ما نريد من المسلمين إلا شيء واحد فقط، ما هو؟ أن يحصروا إسلامهم في المسجد ويتركوا لنا شؤون الحياة الخارجية من أجل أن ننظمها لهم. هؤلاء ما الذي بقي لهم من إيمان إذا كانوا هم يظنون بأنهم مع هذا الطرح يظل أحدهم في إطار الإسلام والإيمان؟ ما الذي بقي له؟ إذا أراد أن ينظم الحياة خارج المسجد، هي الحياة كلها خارج المسجد حقيقة. نحن حياتنا في المسجد عبارة عن 3-4 ساعات. في ساعة أنت تبقى في بيت الله عز وجل ساعة، في تكمل ساعة اجمع الصلوات وصليتها في المسجد ساعة، معناها 23 ساعة ينظمها هو، وما يأذن لله عز وجل أن ينظمها له، ولا يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظمها له. هو يريد أن ينظم الحياة خارج المسجد 23 ساعة، ويسرق لله عز وجل ساعة. شرط آخر ما هو؟ ألا يخرج ما يستفيده من بيت الله عز وجل خارج المسجد، يعني تقوى ما تقوى خارج المسجد، نظر إلى آخره، لا علاقة له على الإطلاق بما هو خارج المسجد. مع أنك لو نظرت إلى الإسلام لوجدته ينظم كل حركة الحياة، التاجر في السوق، التاجر المحتكر، التاجر الصادق، التاجر الأمين، الغش في التجارة، البيع، الشراء، عقود البيوع كلها من أولها إلى آخرها، المحاكم، القضاء، الحدود، التشريعات الصغيرة والكبيرة، المصالح المرسلة، السياسة الشرعية، الفقه ينظم كل شؤون الحياة. إذن العبادة تشمل كل جوانب الحياة من أولها إلى آخرها، وما من مسألة تطرح في ساحة الحياة إلا وقد أجاب الإسلام عنها، يبين حكمها عند الله تبارك وتعالى، يقول يصح ما يصح، يجوز لا يجوز، هذا مباح، هذا مكروه، هذا مندوب، هذا خلاف الأولى، هذا إلى آخره. المجتمع المسلم لما طبق الإسلام في واقع حياته تطبيقا كاملا، انتظم كل شؤون الحياة، عندها حمل راية الإسلام ليبلغها مشارق الأرض ومغاربها. قل لها وكنا أنت تريد أن تسيطر على العالم، قل لك الإسلام حينما ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها يريد أن يبلغ العدل والخير والحق والتقوى والصلاح والصدق والأمانة والمواساة والإيثار والمحبة، هذه كلها إسلام الشريعة. أما هم من أجل الديمقراطية يحتلون بلدا بعد قرار بأنه لازم أن يحتل هذه البلد من أجل أن نقيم الحكم كما نريد نحن. طيب أنتم من سوغ لكم أن تحتلوا بلدا وتنسبوا الحكومة فيه بناء على أنه ليست بديمقراطية الديمقراطية التي تعرفونها أنتم؟ قال من سوغ لكم هذا؟ ثم إذا أراد المسلم أن يدخل بلدا لينشر دين الله تبارك وتعالى فيه، قلتم طب بالإنجليزي، لا لأن اللغة عندهم، قل قيف ممنوع أنك تفكر، فكر لك تحتل العالم. إذا المسألة حق وباطل، مسألة خير وشر، المسألة إسلام وجاهلية، هذه المسألة، وليست كما يقولون بأنه والله مسألة سيطر وهيمنة. عموما إما أن يكون الإسلام هو الذي يهيمن على الحياة أو غير الإسلام، إما أن يكون خير أو شر. إذا كان الإسلام خيرا غيره شر، إذا كان الإسلام إنما هو أمانا وعملا وبناء وصلاحا وتقوى وتعاون على البر وعلى الخير، معنى ذلك أن غير الإسلام هو عكس ما قلت تماما، وإما أن يكون هذا أو لا. ثم من قال بأن المسلم يسل سيفه من أجل أن يقطع الرؤوس، أو يسل سيفه من أجل أن يقطع الأيدي، أو يسل حجارته من أجل أن يرجم؟ من قال لك هذا؟ الإسلام من المواقف، سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر، وكل خيبر كانت بؤر فساد وتآمر، بؤر فساد وتآمر بالمال والفكر، واليهود من خيبر كانوا يصدرون المؤامرة ويعضدونها ويقومون إلى جانبها. فلما حاصرها صلى الله عليه وسلم عقد الراية لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى. سيدنا علي لما عقدت له الراية قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قالوا على رجلك تنى، ثم قال تسير حتى تنزل بساحتهم ثم تدعوهم إلى الإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قالوا رجح اقطع الرؤوس، قالوا ادعوهم إلى الإسلام وحاور. وذلك المسلم آخر ما يمكن أن يفكر فيه هو أول ما يفكر فيه غيرنا حين يمتلك القوة، نسي هؤلاء هيروشيما ناغازاكي، نسي الحرب العالمية الأولى والثانية، هم الذين خاضوها وهم الذين دمروا الأرض كلها، ملايين من القتلى، ما صار سنوات قريبة الحرب العالمية الثانية، أراقوا من الدماء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. في الإحصائيات 1000 قتيل ما أكثر في كل الغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. في كل الغزوات كم غزوة؟ 28 غزوة. إذن الإسلام لا يريق الدماء وإنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى وبالإقناع، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وينطلق من لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. لكن إذا منعت، إذا حرمت من أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، ماذا تفعل؟ معك حق أم باطل؟ إذا معك باطل اسكت اخرج، أما إذا معك حق ينبغي أن تبلغه، لأن في تبليغه إنقاذ البشرية من نار وقدوة الناس وحجارة. النظر أعمق لكثير مما ينظر إليه هؤلاء الناس. نحن لو كانت فيها هي وحدها ولا آخرة كنا كانت تختلف النظرة. نحن نعمل إلى آخرة لإنقاذ الناس من نار وقدوة الناس وحجارة. ثم اقرأ التاريخ الإسلامي لتعرف كيف فتح المسلمون البلاد. يكفي أهل حمص فقط، أهل حمص. أبو عوينة الجراح لما أخذ منهم جزية وهم نصارى، فسمع أبو عبيدة بأن هرقل قد جمع جموعا كثيرة، فرد الجزية لأهل حمص، فصار أهل حمص يبكون وقالوا أنتم أحب إلينا من إخواننا النصارى. أهل حمص هذا التاريخ هم يكتبوا تاريخهم، هذا تاريخنا هم كتبوا، ترى نتكلم مما كتب هؤلاء. لذلك يقول أحدهم من كبار المؤرخين: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. حقيقة من فلق يقتل على الإطلاق. لذلك العبادة أمر شامل لكل جوانب الحياة، ما من صغيرة وكبيرة إلا ولها حكم في شريعة الله تبارك وتعالى. هنا يطلق بعض المسائل التتعلق بالبسملة، لا نكثر عليكم، فيما يتعلق بكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله. هناك حديثان، يا ترى أنبدأ ببسم الله أم بالحمد لله؟ قال: نبدأ ببسم الله ثم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب جاء الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ، مرة ببسم الله ومرة بالحمد لله، فلماذا قدمت بالبسملة على الحمد لله؟ قال: الابتداء ضربان نوعان، ابتداء لا قبل له، لم يسبقه شيء، وابتداء سبق لشيء. فجعلنا البسملة للابتداء الأول رقم واحد، وجعلنا الحمد لله للابتداء الثاني. لماذا لم نجعل العكس؟ لماذا نقول الحمد لله بسم الله؟ لماذا؟ قال: من أجل أن ندخل بحمد الله بسم الله، ليكون دخولنا بالحمد حيث نحمد الله تبارك وتعالى، نحمده مستعينين بالله تبارك وتعالى، لندخل على الحمد بسم الله عز وجل، لتشمل بركة البسملة الحمد وما بعد الحمد من الأعمال التي نريد أن نقوم بها. إذن عندنا أمران: الأمر الأول نبدأ بسم الله، والثاني الحمد لله. قدمنا البسملة على الحمد لله إذا اعتبرنا البسملة لها الابتداء الحقيقي، والحمد لله لها الابتداء الإضافي. ابتداء سبق بالبسملة وحدها جمعا بين النصوص. الثانية: البسملة تقوم على خمسة ألفاظ: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء لفظ واسم لفظ، والله والرحمن والرحيم. فما معنى الباء؟ يقول: الباء لها 14 معنى في اللغة. إذا قلت أنا، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، يعني ضع يدك على رأسك هكذا، وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا ما معناها؟ معناها الإلصاق. الباء للإلصاق، يعني ألصق يدي برأسي، وامسحوا برؤوسكم. معناها أيضا الاستعانة. يقول: المعونة بشيء على شيء، ومنه نقول: كتبت بالقلم. بأي شيء كتبت؟ بالقلم. مع الباء دخلت على الآلة التي أستعين بها على الكتابة. وأيضا قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. ما معنى الباء هنا؟ قال الباء باء السببية. والمعنى الآخر آخر المعاني التي نذكرها، وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا بالكفر. ما معنى الباء؟ قال الباء معناها المصاحبة. كم معنى صار؟ المعنى الأول إلصاق، وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. والمعنى الثاني الاستعانة، ومنها ما يدخل على الآلي، كذبت بالقلم. والمعنى الثالث السببية، وكلا أخذنا أو فكلا أخذنا بذنبه بسبب ذنبه. والمعنى الأخير المصاحبة، ومنه قوله تعالى وقد دخلوا بالكفر. أما قوله تعالى يا نوح اهبط بسلام، يا نوح اهبط بسلام، قال مع سلام. طيب ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟